إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمرا أمته وأصحابه أن يأخذوا مناسك الحج منه، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك البخاري: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا أمر منه صلى الله عليه وآله وسلم أن نأخذ مناسك الحج منه لا من سواه، بعد كتاب الله عز في علاه. وهو كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا فيه حديث صحيح رواه الطبراني عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شببة، أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شببة، فمكثنا لديه 20 ليلة، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلينا، وكان صلى الله عليه وآله وسلم رحيما رفيقا، سألنا: من تركتم من أهليكم وراءكم؟ فأخبرناه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة لا يقلد فيها أحد أحدا سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم. صلوا كما رأيتموني أصلي، فنصلي كما صلى رسول الله، سواء كنا حنفية أم مالكية أم شافعية أم حنابلة، أو ليس لنا مذهب، كلنا يجب أن نصلي كما صلى رسول الله، وكذلك أن نحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت لكم بالأمس بعض المحظورات، وذكرت بعض المخالفات، فمخالفات في الإحرام، ومخالفات في إحرام الذكور، ومخالفات في إحرام النساء، ومخالفات عند الطواف، ومخالفات عند تقبيل الحجر الأسود، ومخالفات في السعي بين الصفا والمروة، ومخالفات في عرفة، ومنها تقصد صعود جبل الرحمة أو ما يسمى بجبل الرحمة، فهذا إذا كانوا يعتقدون أن الرحمة لا تنزل إلا على الجبل فقد حجروا واسعا، فرحمة الله تتغشى أهل الموقف أجمعين. رحمة الله تتغشى أهل عرفة أجمعين إن شاء الله، فلا يتقصدن الحاج صعود جبل الرحمة. وأصلا تسمية الجبل بأنه جبل الرحمة لا أساس له من الصحة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سمى الجبل الذي بعرفة، ما سماه جبل الرحمة. وخطأ ثالث أن الناس يصعدون فيتمسحون ويتبركون في شمس الظهيرة المتوهجة فيشقون على أنفسهم، وليس من شرط الوقوف بعرفة الوقوف على هذا الجبل الذي يسميه العامة جبل الرحمة، وإنما تقف في أي مكان شئت داخل عرفة ولا تقف خارج عرفة. والآن الحدود تملأ الفجاج وتملأ جميع المناطق بعرفة، حدود عرفة، فإذا وقف أحدنا خارج الحدود فإنه لم يقف بعرفة، ومعناه أنه لا حج له، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال الحج عرفة، أي أن الحج أعظم أركان، الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج وأهمها. ومن الأخطاء أن كثيرا من الحجاج ينشغلون يوم عرفة بغير الدعاء في أحاديث جانبية، وهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل الذي فعله بعد أن صلى الظهر والعصر في موضع مسجد نمرة اليوم، بعد أن صلى الظهر والعصر رفع يديه واستقبل القبلة وطفق يدعو بدعاء طويل حتى غربت الشمس. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر الحاج من التلبية بعرفة، يكثر من التلبية ويكثر من التهليل والتكبير والتسبيح ومن هذا الدعاء على وجه الخصوص، ويدعو الله تبارك وتعالى بما شاء من خيري الدنيا والآخرة إلى أن تغرب الشمس. من أخطاء الوقوف بعرفة أن بعض الناس يدفع من عرفة قبل غروب الشمس، هذا خطأ. الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس واجب، فمن خرج من عرفة قبل غروب الشمس وجب عليه دم، لأنه ترك واجبا من الواجبات. لأن بعض الناس يسبق الازدحام، يقول أنا أسبقهم فيخرج قبل المغرب بساعة، هذا ترك واجبا، ترك واجبا. ومن الأخطاء في الوقوف بعرفة أن بعضهم يصلي المغرب والعشاء بعرفة، ليس من السنة صلاة المغرب والعشاء بعرفة، بل من السنة أن تؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى تصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة، حتى تصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة، هذا هو السنة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مخالفات الحجاج بالمزدلفة أنهم أول ما ينزلون وتطأ أقدامهم المزدلفة ما يبادرون لصلاة المغرب والعشاء، بل يبادرون ويسارعون ويسابقون في التقاط الحصى والجمار، هذا مخالفة للسنة. بل السنة ما أن تطأ أقدامك أرض مزدلفة، وهو الذي هذا المكان ماء المزدلفة الذي أمر الله تبارك وتعالى بذكره والدعاء له فيه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهو قزح وهو المزدلفة، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أول ما نزل رسول الله أرض مزدلفة ما لقط حصن وإنما صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، المغرب لا يقصر، العشاء يقصر إلى ركعتين، هكذا فعل وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تضع جنبك وتنام. إن كان ولا بد أن يجمع الإنسان فليس من شرط صحة جمع الجمار أن يكون الجمع من مزدلفة، انتبه لهذا، لأن بعض الناس يعتقد عقيدة أنه إذا لم يجمع الحصى من مزدلفة فإن رميه ناقص أو غير جائز، هذا غير صحيح، بل التقاط الجمار من أي مكان. لكن الآن مشاهد من الواقع قلة الحصيات والجمار بمنن، فلا حرج أن يأخذ الإنسان من الجمار من مزدلفة أو من طرف المزدلفة أو من الطريق إلى منن، لا حرج أن يجمع، لكن لا اعتقادا بأنه لا يجوز جمع الحصى إلا من المزدلفة، ولكن لقلة وجود الحصى والجمار بمنن. ومن الأخطاء في التقاط الجمار أن بعضهم يأخذ حجارة، ما هو جمار، حجارة كبارا تدمي وقد تقلع العين، وهذا غلو. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال للفضل بن عباس غداة النحر: هات ألقط لي، ما في تحديد بالمزدلفة، قال صلى الله عليه وآله وسلم غداة النحر: هات ألقط لي، فوضع الفضل في يده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم 7 حصيات كحصى الخذف فوق الحمصة ودون البندقة، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، لا تغلوا في دينكم، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. من الأخطاء أنهم يرمون بالأخشاب والأحجار والعلب والزجاج والخشب، وذلك كله بدع، وذلك كله يؤدي إلى أذية المسلمين والإضرار بهم، وقد حرم الإضرار بالمسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومن الأخطاء بالمزدلفة أن الأقوياء والأسوياء يخرجون من المزدلفة بعد منتصف الليل، وهذا هذه الرخصة ليست للأقوياء والأسوياء، وإنما الخروج من المزدلفة بعد منتصف الليل لا يكون إلا للضعفة والعجزة والنساء والصغار والكبار. أما الأقوياء والأسوياء فيجلسون وجوبا ويبيتون بالمزدلفة وجوبا إلى أول وقت الفجر، ويصلون الفجر ثم بعد ذلك يدفعون، ثم بعد ذلك يدفعون إلى منن، يدفعون إلى منن. ومن الأخطاء بالمزدلفة أن بعض الناس ينظر إلى الجبل الذي بجواره أو عليه مسجد ويسمى بقزح، يكلف نفسه ما لا طاقة لها به، فيترك جماعته وباصه وأتوبيسه ويتوجه للصعود على جبل قزح، ذلك ليس من الواجبات، بل أثر عن النبي أنه وقف على جبل قزح لكنه قال: مزدلفة كلها موقف، ما قال مزدلفة كلها موقف، بل الله تبارك وتعالى قد قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام قولان للعلماء: المشعر الحرام القول الأول أنه المزدلفة كلها، والقول الثاني أنه جبل قزح. لكن الآن في مشقة كبيرة في كيلومترات طويلة يقطعها الإنسان فيضيع عن أهله ويضيع عن مجموعته، وهذا يوقع الحرج والعنة له ولغيره، له ولغيره. وأنا أحذركم الضياع، الضياع وعدم اللامبالاة في السير أو في النوم أو في الجلوس أو في الشراء أو في البيع يؤدي إلى الضيعة. ومعروف مجرب أن الإنسان إذا ضاع فإنه يقع تشويش ولا تقع سكينة لا له ولا لغيره ممن يرافقه. وبعض الناس يضيع مع يوم التروية ولا يجدونه إلا آخر أيام التشريق، فيذهب الخشوع منه ويذهب الخشوع من مجموعته. فلذلك ينبغي للحاج أن يكون متنبها لقضية الصحبة، لكن لا إلى درجة أنهم يدفعون الناس ويطيحون بهم ويضربونهم ويدهسونهم من أجل المحافظة على الجماعة، ولكن الرفق والسكينة، وهذه صفة يجب أن يتحلى بها الحاج من أول حجه إلى آخر حجه، السكينة السكينة. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما خرج دفع من عرفة والناس مستعجلون، طفق يشير إليهم بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: أيها الناس، السكينة السكينة، السكينة في طوافكم، السكينة في سعيكم، السكينة في رملكم، السكينة في هرولتكم. لأن بعض الناس قد يكون من ذوي الدماء الحارة، وقد حددت بعض الدماء الحارة والباردة في أجناس الناس والشعوب والقبائل وأجناس المسلمين. نعم، قد يكون من أصحاب الدماء الحارة الساخنة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا قاعدة كيف نتخلق ونتأدب بأدبه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. لكن من يغضب ويتعصب ويتنفرز وهو شديد، هذا بلا ريب أنه يدل على قلة العقل وعلى الحمق. لكن الإنسان المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة. بعض الناس عندما يتناقشون نقاش عادي ويتحدثون كأنهم يريدون أن يختصموا، كل واحد يرفع أصابعه العشرة، وإذا سألتهم قالوا: هذه طبيعة أهل البلد، هكذا يتكلمون. يا أخي، هذه طبيعتكم، ويا بئس من طبيعة، وما أسوأها من عادة. هذا ما هو صحيح. لو جئت لناس أسوياء متأدبين ذوي أخلاق لأنكروا عليكم، ترفعون أصواتكم، ترفعون أيديكم في بعضكم، تغضبون من بعضكم، تتعصبون على بعضكم. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الخلق ترى نحتاج أن نتدرب عليه ونحن حاجون. من نجح من الناحية الخلقية في الحج فصبر وتصبر وكان حليما عفوا صبورا، فإنه سينجح في سائر حياته إن شاء الله. ومن رسب في الحج وهو متلبس بالمناسك فإنه قد يرسب في سائر لحظات حياته. وإمساك الإنسان مما يعين الإنسان على إمساك أعصابه وعدم الغضب أن يتذكر أن صبره وعدم غضبه أن ذلك مهر، مهر، تعرف المهر؟ مهر يقدمه لتزوج الحور العين في الجنة. من أين لنا هذا؟ قلنا لابد من دليل، دليل، دليل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من كظم غيظا، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، قادر أن يسب ويشتم ويضرب، مثل ما يقع في رمضان. في رمضان يقع شيء غريب، واحد معه رجل مريض ومنعوه من السير، واحد أظن بيصلي منعه من السير، قال: لا تمر بين يدي المصلي، لأن المرور بين يدي المصلي حرام. فحاول أن يقتحم مرة ثانية فمنعه المصلي، وله حق أن يمنعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. جاء مرة ثالثة وفي النهاية شمر الزائر هذا شمر وترك المريض وقام يضرب ضرب ويرفس في وسط المسجد الحرام بمكة وفي رمضان, في رمضان والناس معتكفون والناس صائمون والناس ذاكرون ومستغفرون. هذا نسي أن مهر الحور العين هو الصبر وسعة الصدر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعي يوم القيامة حتى يخير من أي حور العين شاء. حور عين, ما في حيض, ها ما في حيض ولا نفاس, يرى مخ سوق إحداهن من تحت 70 حلة كواعب أترابا, ما لهن منغصات وما لهن غيرك يا مسلم يا مؤمن. إيش المهر؟ ها ما هو غالي, لكن يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى أدب ويحتاج إلى خلق. مرر, غض الطرف, اصبر, وما صبرك إلا بالله, اصبر فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مرة مرتين ثلاثة أربع مرات خلاص ينغرس هذا الخلق فيك. كلما أردت أو أرادت نفسك الأمارة أن تسب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, اللهم ارزقني الصبر, اللهم اجعلني من الصابرين. كلما زاحمك الناس في الطواف والسعي تريد أن تضرب نفسك, تريد أن تهوج, فتقول أعوذ بالله من الشيطان, اللهم ارزقني الصبر وعظيم الأجر, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن شاء الله مرتين ثلاث مرات أربع مرات ينغرس خلق الصبر فيك ولو كنت من أغضب الناس. فأرجو أن لا ننسى هذا الخلق العظيم للنبي الكريم ونحن متلبسون بمناسك الحج أو العمرة. ومن أخطاء الناس في رمي جمرة العقبة أنهم يرمون الأولى والوسطى والكبرى يوم النحر, يوم العيد, يوم العاشر. ما في رمي, لا رمي إلا للكبرى فقط. والكبرى علامتها أنك أول ما تأتي من مزدلفة تقابلك الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. اترك الأولى واترك الوسطى وتعال لأي شيء, للكبرى. اجعل مكة عن يسارك ومنا عن يمينك وبسبع حصيات, الله أكبر الله أكبر الله أكبر, وحين ذلك تقطع التلبية. التلبية ما تنقطع أبدا إلا عند الطواف بالكعبة وإلا عند البدء برمي جمرة العقبة يوم العيد, وإلا فالتلبية مستمرة طوال تلبسك بالنسك, تستمر في التلبية إلا عند الطواف, وبعد الفراغ من الطواف تبدأ التلبية من جديد. وعندما تبدأ رمي جمرة العقبة, الجمار ما تسمى شياطين, انتبه لهذا, هذا خلل في اللفظ, خلل, لأنك تسمي معلما من معالم الدين بغير ما سماه الشرع الحكيم. الشرع الحكيم سماها جمار جمرات, جمار جمرات, ما سماها شياطين. فإن كان يعتقد بعض الناس جهلا أن الشياطين موجودة في هذه الجمرات, وهذا بكل أسف يوجد هذا الاعتقاد الخاطئ. حتى سمعنا من قبل, سمعنا بعض الناس يأخذ نعاله ويطرع على الجمرات ويضرب ويقول: أنت يا شيطان, أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي. ما في شيطان هنا, هنا ما في شيطان, هذا رمز تعبدنا الله تبارك وتعالى به من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن لعلهم وقعوا في هذا الوهم لأنه عرض الشيطان 3 مرات في هذه المقامات 3, فظنوا أن الشيطان لا يزال موجودا في هذه الجمرات. جمرات لا شياطين, جمار لا شياطين. نرمي نرمي الجمار, ما نرمي شياطين. الشيطان نرميه في كل وقت وفي كل حين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الشيطان نستعيذ بالله من الشيطان ونظل محاربين له في كل وقت وفي كل حين، لأنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن الأغلاط فيما يتعلق باليوم الأول أن بعض الناس لا يبيت بمنى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ناحية البيات بمنى. كثير من الناس لا يبيت بمنى، يقول أنا أنزل إلى فندق مبرد ومكيف، أنزل إلى شقة أو أنزل إلى مكة، فينزلون إلى مكة ويجلسون بمكة إما في العزيزية أو يجلسون بالمزدلفة. هذا خطأ، لا أحد ينزل بمكة أيام التشريق ولا بمنى إلا أن يطوف طواف الإفاضة أو أن يصلي بالحرم ويرجع سريعا إلى منى، حتى لا يدركه المساء إلا وهو بمنى يبيت بمنى لا يبيت بمكة، يبيت بمنى لا يبيت بمكة. ثم من الأخطاء اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر والثالث عشر أن بعض الناس يترخص فيرمي الجمار ضحا أو فجرا أو ليلا، وهذا بالنسبة للمساء لا يرخص إلا لمن لم يروي في النهار أو عصرا، فإذا أمسى له أن يرمي، إذا أمسى له أن يرمي، لكن حرا مختارا طائعا يرمي ضحا قبل الزوال هذا بلا ريب أنه على خلاف السنة. فقد كان عبد الله بن عمر يقول كنا نتحين الزوال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحين يعني نترقب إلى أن تزول الشمس فنرمي الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات فهن 21 حصاة. وقد يقف أحدكم على كتاب أو على أحد من الناس يفتي بجواز الرمي قبل الزوال، ما من رأي من الآراء إلا ويؤخذ منه ويرد إلا رأي كان عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين يجيزون الرمي قبل الزوال هذه الفتوى فيها تساهل وتسامح. ابن عمر يقول كنا نتحين الزوال، والزوال إن أردت أن تضبطه بعد أذان الظهر، بعد أذان الظهر، فإذا خشيت فوت صلاة الظهر فصل الظهر ثم انطلق سريعا لترمي، ولك أن ترمي بعد ذلك، ولك أن ترمي بعد العصر، ولك أن ترمي بعد العصر، ولك أن ترمي قبل المغرب، فإن ضاق الوقت ولم يبق إلا بعد الغروب ومساء فارمي ولا حرج إن شاء الله، فارمي ولا حرج إن شاء الله. من الأخطاء في الرمي أن بعض الناس يتوكل عن زوجته وعن أمه وعن ابنته وهن قادرات على الرمي، هذا ما هو صحيح، لا يجزئهن الرمي، لا يجزئ الرمي عن الأقوياء والأسوياء، لا يجزئ الرمي عن الأقوياء والأسوياء، ولكن تنتظر حتى يأتي وقت فراغ ذروة والازدحام بعد الزوال، هذا ذروة في الازدحام، انتظر إلى قبيل العصر أو بعد العصر أو قبل المغرب تخف الزحمة، وتأخذ نساءك وكلهن يرمين، كل واحدة منهن يجب عليها أن ترمي. لكن من الذين يرمى عنهم؟ الضعفة، الكبار، النفساء، الحامل، نساء كبيرات أو أطفال صغار ما يحججت بهم ولا يتمكنون من الرمي، فلك أن ترمي عنهم. أما الأقوياء والأسوياء من الذكور والإناث فلا نيابة ولا تجزئ النيابة، فلا نيابة ولا تجزئ النيابة. طيب، أو قبل ذلك لا بأس أن نأخذ كلمة في العقيدة كما وعدت من لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن تيمية رحمه الله وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي فلا ولا أتأول. وأقول: قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. هذا البيت وارد في أثناء سياقه لتوحيد الأسماء والصفات، لتوحيد الأسماء والصفات. وقلت إيش معنى توحيد الأسماء والصفات؟ أن نؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، أن نتدبرها وأن نحفظها وأن نتخلق بما يجوز التخلق به. ووراء هذا كله، وراء هذا كله أجر كبير، وهو دخول الجنة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. يقول ابن تيمية: أنا ما أتأول هذه الصفات تأويلات باطلة، ولكن أقول قال الله جل جلاله والمصطفى، وأقول كما قال رسول الله، لأن يوجد مدارس، وتوجد هذه المدارس في العالم الإسلامي، يقولون نحن نعظم الله. طيب، المسلمون يعظمون الله، يقولون نحن نتبنى مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله. إيش تتبنون في هذا؟ يقولون نحن ننزه الله ونعظمه، فإذا جاءت صفة من صفات الله يتأولونها. مثلا نقول، يقول أهل السنة والجماعة المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ينزل ربنا عشية عرفة إلى سماء الدنيا. المسلم السني صاحب العقيدة الصحيحة يقول ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وعظمته، كما ينزل يوم القيامة: وجاء ربك والملك صفا صفا. وكما ينزل تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. نزول يليق بجلاله وعظمته. ليه؟ لأن عند أهل السنة والجماعة قاعدة عظيمة: إن سمعت على خلاف هذا فاعلم أنه مرجوح ليس براجح. إيش عند أهل السنة والجماعة؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعض الناس أدخلوا العقل وقالوا نحن نتبع مذهب الأشعري. إيش تتبعون؟ انتبه، لو سمعت على خلاف ما أقرره لك فاعلم أنه مرجوح في العقيدة ليس براجح. يقولون ينزل، لا لا لا لا لا، حاشا وكلا أن ينزل ربنا، ينزل كيف هذا؟ تنزل رحمته. سبحان الله، الرحمن على العرش استوى. يقول أهل السنة والجماعة استواء يليق بجلاله وعظمته جل جلاله. أبدا، عندما نقول ينزل ويستوي نتذكر القاعدة الصلبة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قال قائل: طيب هم يقولون أبو الحسن الأشعري، يا أخي أبو الحسن الأشعري كان يتأول بهذه التأويلات الباطلة قبل أن يتوب. بعد أن تاب، بعد 40 سنة قضاها في العقل والفلسفة، ما يجي ما ينزل كذا وكذا ويتأول ويدخل عقله وهذا بعيد عن مذهب وعقيدة الصحابة والتابعين. بعد 40 سنة تاب إلى الله وأخذ كتبه وصعد على المنبر وأحرق الكتب بين يدي الناس، ولا يزال هؤلاء الناس مساكين يتبعون مذهبه القديم، يدعون توبته ويدعون توبته ومذهب الذي استقر على مذهب أهل السنة والجماعة، ويقول لا لا نحن على المذهب القديم. يا أخي، لذلك قال ابن تيمية: ترى انتبه، عندما تثبت أسماء الله الحسنى وصفاته العلى انتبه، ما تعتقد فيها وما تقول فيها. أقول قال الله جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والمصطفى الهادي. ولا أتأول، لا أتأول يعني كما يقول بعض الأشاعرة يقولون الرحمن على العرش استوى، لا لا لا لا، مو استوى، ارتفع وعلى كما يقول أهل السنة والجماعة، بل إيش يقولون؟ يقولون استولى. وعندهم علم، ما نقول جهلة، عندهم حفظ، لكن الإشكال ما كل علم علم مقبول إلا علم بالقرآن وبما جاء به الرسول. وسبق أن ذكرت هذا البيت عشرات المرات، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين قول فقيه. ليش تقولون استوى استولى؟ كيف استوى استولى؟ قالوا قال الأخطل، عندهم علم لكن علم على غير الهدى الذي انبعث به رسول الله. يقول قال الأخطل، الأخطل ايش قال؟ هاتوا ايش قال الأخطل. قال قد استوى بشر على العراق، استوى يعني استولى، قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. نقول لهم يا أخي يا مشايخ اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم. الأخطل نصراني، شاعر نصراني، تستدلون بقول شاعر نصراني على تأويلات باطلة وتحريف الكلم عن مواضعه، هكذا يقع الهلاك. انتبه، العالم الإسلامي ترى يموج، مهو يموج بالفرقة وإراقة الدماء، أعظم من الفرقة، أعظم من إراقة الدماء تنازعهم واختلافهم في عقيدتهم، تنازعهم واختلافهم في عقيدتهم. هذا عقيدته كذا، ما عندنا إلا عقيدة واحدة، عقيدة القرآن والسنة على منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو طبقنا العقيدة والإيمان والتوحيد الذي كان عليه رسول الله والصحابة، والله ما نفترق، والله ما نتمزق، والله ما نتفرق. هذه حقيقة، حقيقة يجب أن تكون راسخة في أعماق قلوبنا، التأويلات الباطلة للأسماء، لأسماء الله الحسنى وللصفات العلى ولنصوص الشريعة يؤدي إلى الهلاك والدمار. وسأذكر الدليل، سأذكر لك الدليل على أن التأويلات الباطلة للأسماء الحسنى والصفات العلى ولأي معلم من معالم الدين أو آية في القرآن أو سنة تؤدي إلى الهلاك. روى الإمام أحمد والحديث صحيح، وهذا حديث عجيب انتبهوا له، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلاك أمتي، هلاك أمتي بالكتاب واللبن. انتبهنا، حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند، المسند هذا معروف أنه موسوعة من الموسوعات السنة النبوية، فيه قرابة 40,000 حديث، طبع الآن في 50 مجلدا، ما هو رأي شيخي ولا شيخك ولا قبيلتي ولا قبيلتك ولا بلدي ولا بلدك، إنها أحاديث سمعت حدثني عن الصحابي عن النبي عن جبريل عن رسول الله صلى الله عليه، عن الله عز في علاه، إن هو إلا وحي يوحى. هلاك أمتي بالكتاب واللبن، بالكتاب واللبن. قالوا يا رسول الله ما الكتاب وما اللبن؟ انتبه لهذا، الكتاب المراد به القرآن، كيف يكون هلاك أمة محمد بالقرآن؟ كيف يكون هذا؟ قال قوم، انتبه، قوم يقرؤون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل، قوم يقرؤون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل. قالوا يا رسول الله ما اللبن؟ لبن من اللبن، مشتقات الحليب. قالوا يا رسول الله ما اللبن؟ قال قوم يبدون، يعني يخرجون إلى البوادي، يخرجون إلى البوادي ويدعون الجمع والجماعات، يأخذ لنوق وشياه أو عنده استراحة خارج البلد ويمكث فيها أسابيع وشهور لا يشهد جمعة ولا جماعة. لماذا؟ طلبا للنقاهة والهواء العليل والجو الخلاب والطبيعة الأخاذة والمناخ اللطيف، ويترك الجمع والجماعات. هذا من أسباب الهلاك. الشاهد الأول: قوم يقرؤون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل. كثير من الناس اليوم وقعوا في مثل هذا، بعضهم يترك الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية، يترك الصلاة ويرتكب المحرمات. فإذا قلت له: يا أخي اتق الله في نفسك، تترك الصلاة وأنت حاج. بعض الناس وهو حاج يترك الصلاة، يترك الصلاة وهو حاج، مثلا يأتي في المزدلفة يضع رأسه وينام ويترك صلاة المغرب والعشاء، ينزل حتى يطوف طواف الإفاضة بمكة ويترك صلوات، قد يترك صلاة الفجر والظهر والعصر. سبحان الله، إيش الفائدة من الحج يا أخوان؟ ما الفائدة من الحج؟ ما الفائدة من الحج؟ هذا الخطأ مثل الخطأ الذي يقع الآن. بعض الناس يضع رأسه وينام ويشخر شخيرا ويغط غطيطا، وإذا قامت الصلاة قام قال: قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر يا شيخ، انتقض الوضوء. انتقض الوضوء، قم فتوضأ، الميضات ليست بعيدة. انتقض وضوءك، لا صلاة لمن لا وضوء له. ما في وضوء ما في صلاة. فكذلك بعض الناس يتسامح. طيب، هذا المتساهل يرتكب حرام، يسمع أغاني، يشرب دخان، فإذا قلت له: يا أخي أنت ترتكب حرام، قال الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شوف آية على طرف لساني، إيش معنى يريد الله بكم اليسر؟ يا أخي، يسر رسول الله، ما كان يترك صلاة ولا كان يرتكب حرام صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس هكذا يستدل طوالي بآية قرآنية، مثلا يترك صلاة ويرتكب الحرام. فإذا قلت له: يا أخي اتق الله، يا أخي قال أنت اتق الله، الرسول يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. سبحان الله، هذا أجاب عنها وهب بن منبه من القديم، يقول: لا إله إلا الله مفتاح الجنة. لما سأله بعض تلاميذه قالوا له: مش لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ إذن خلاص نترك العمل، قل لا إله إلا الله ندخل الجنة من غير عمل. قال: ما من مفتاح إلا وله أسنان، الأسنان هي الفرائض والواجبات وترك المنهيات، فمن جاء بمفتاح لم يفتح له، من جاء بمفتاح لم يفتح له. فهؤلاء فهموا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهموها عشوائيا. هذا من التأويل الذي يؤدي إلى الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. أما السلف الماضين فكانوا يفهمون لا إله إلا الله، احفظ، يفهمون لا إله إلا الله قول باللسان واحد، اعتقاد بالجنان يعني بالقلب اثنان، عمل بالأركان ثلاثة، يزيد بطاعة الرحمن أربعة، ينقص بطاعة الشيطان خمسة. أما يترك صلاة ويجلس عاقر خمور وإذا قلت له قال: لا تتشدد، الدين يسر. عجيب هذا الفهم، هذا فهم أعوج، فهم مغلوط، أبدا ليس بفهم صحيح، يجب أن نحذر ونحذر غيرنا. نرجع إلى الأسئلة يا أخواننا.